بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا

ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترغبون به الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع وإن يريدوا أن يخدعوا فإن حسبك الله والذي عيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين

إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم صدق الله.